بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فهذا اللقاء الثالث حول حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى بنا الأمر إلى أنه صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، وقال بعد أن سعى: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر من لم يسق الهدي معه من أصحابه أن يحل من عمرته. على هذا يتحرر أن الحج يقع على ثلاثة أضرب: يقع قارنا، أي أن يحج المرء قارنا، وهي الحجة التي اختارها الله لنبيه، ويقع متمتعا، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى حلالا في مكة ثم يحج من عامه ذاك، أو أن يأتي بالحج مفردا، بمعنى أنه لا يخلطه بعمرة قبلها ولا بعدها إلا بعد أن يؤوب. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أي هذه الأنساك أفضل، ولكل دليله، لكن نقول حتى لا يثرب أحد على أحد: إن الله اختار لنبيه أن يحج قارنا، ونبيه أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يحج متمتعين وأن يحل من عمرته، وأن الصديق والفاروق رضوان الله تعالى عليهما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهما من أعلم الناس بنسكه ومراده، وما حج إلا مفردين، لم يتمتع عمر 10 سنين وهو يحج بالبيت مفردا، لا قارنا ولا متمتعا. وأنا أردت بهذا أن لا يعجل أحد في لوم أخيه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام. يوم الخميس، وهو اليوم 8 من شهر ذي الحجة في ذلكم العام، أتى صلى الله عليه وسلم منى، ومنى ومزدلفة وعرفة، هذه كلها مشاعر بالاتفاق، تتفقان منى ومزدلفة في أنهما من الحرم، أما عرفة فهي من الحل، ليست بحرم، واضح؟ تتفقان منى ومزدلفة أنهما من الحرم، وأما عرفة فليست من الحرم بل هي من الحل. وبينها وبين الحرم، بين عرفة وبين الحرم، وادي عرنة، وبينها وبين الحرم وادي عرنة، وهي أبعد الحل عن مكة، وهي أبعد الحل عن مكة. ما معنى أبعد الحل عن مكة؟ يعني ليس معي ورق أشرح عليه، لكن لو فرضنا هذه الكعبة فبينها وبين عرفة 11 ميلا، في حين أن بينها وبين بعض المناطق 7 وبعض المناطق 10، وأقرب حل إلى الكعبة إلى مكة هو التنعيم، أقرب حل هو التنعيم جهة طريق المدينة. ولهذا لما طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخيها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى الحل، أرشده إلى ماذا؟ إلى التنعيم، وإلا لو ذهب بها إلى عرفة لجاز، لو ذهب بها إلى الشرائع المتأخرة لجاز، لكنه طلب به أن يذهب بها إلى التنعيم، نص عليه لأن التنعيم أقرب الحل إلى مكة، أقرب الحل إلى مكة. نقول منى حرم، ومزدلفة حرم، وعرفة حل بالاتفاق. مكث صلى الله عليه وسلم في منى اليوم 8، وهو يوم التروية، وسمي بيوم التروية على المشهور لأنهم كانوا يتروون به من الماء ليوم عرفة، يعني يجمعون ماء حتى يأخذون به معهم إلى عرفة. في اليوم الثامن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة منا قبل الظهر، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصر في الصلاة الرباعية من غير أن يجمع، يقصر في الصلاة الرباعية من غير أن يجمع، بمعنى أنه صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، لم يجمع بالاتفاق. لذلك يحرص الحاج أن ينال بركة أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص أولا على أن يصلي الظهر، يدرك الظهر بمنى يوم الثامن، هذه واحدة. لو استطاع أن يصلي هذه الفروض الخمسة في مسجد الخيف كان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهن كلهن في مسجد الخيف. ما معنى مسجد الخيف؟ الخيف في اللغة من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي. ما الخيف؟ من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي. الآن أنتم لو نظرتم إلى مسجد الخيف لرأيته كذلك، ليس هو في بطن الوادي، فالجمرات أخفض منه وليس مرتفعا، فسمي بالمكان الذي هو فيه مسجد الخيف. وقد جاءت آثار قد تكون ضعيفة السند لكنها مقبولة نوعا ما، وهو أن أكثر من 70 نبيا صلى في مسجد الخيف، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه الخمس الصلوات التي كانت في منى، لكن لم يأتي دليل على فضل الصلاة فيه معينا مخصوصا. هذا اليوم كان يوم التروية، ومنى سميت منى قيل لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء، وهي مشعر عظيم. قال بعض العلماء، وهذا محكي عن ابن عباس، أنها تتوسع من غير أن يشعر الناس بها كالرحم، الأصل أنها تحمل مولود، لكن قد الرحم تحمل أكثر من جنين تتوسع. قال العلماء فكذلك منى تتوسع دون أن يشعر الناس بها. كان هذا هو اليوم الثامن. جعل النبي صلى الله عليه وسلم منى منحر، جعل منى منحر، ومعنى جعل منى منحر أنه كما سيأتي في اليوم العاشر نحر هديه في منى، قال نحرتها هنا، وكل فجاج منى مرحم، وكل فجاج منى منحر، أي تصح أن تكون منحرا. مكث فيها صلى الله عليه وسلم إلى فجر اليوم التاسع، ثم بعد أن صلى الفجر وطلعت الشمس توجه إلى عرفات، كما سيأتي في اللقاء المخصوص عن يوم عرفات وما يتبعه من مزدلفة. لكننا نبقى في الحديث عن منى. منى بها الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، والصغرى أقرب إلى مسجد الخيف، يحدها من جهة بينها وبين مزدلفة واد يقال له وادي محسر، ووادي محسر هذا هو الذي سلط العذاب فيه على قوم أبرهة، فلهذا قال العلماء إن وادي محسر برزخ، لا هو حل ولا هو حرم، يعني لا يعد من الحرم ولا يعد من الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما مر عليه أسرع صلوات الله وسلامه عليه، كما أن لها جبلان شهيران، فالجبل الذي فيه مسجد الخيف يقال له الصباح، والجبل المقابل له يقال له ثبير الأثبرة، ثم إنه يحدها بعد ذلك من جهة ما مزدلفة، والجهة الأخرى يتحدها مكة. هذا المشعر تعبد الله جل وعلا فيه المسلمين أن يقضوا فيه أيام التشريق. مكث فيه صلى الله عليه وسلم يصلي، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم صلوات معينة مخصوصة في ذلك اليوم، فهو أشبه بالتوطئة ليوم عرفة. فالمبيت فيه ليس واجبا على الصحيح، بل لا يكاد يبقى أحد يقول بوجوب المبيت فيه، فالمبيت فيه سنة، لكن لا يعني ذلك أن يتركه الناس. في زماننا هذا تبقى مشكلة أن الأماكن الخيام لا تكفي الناس، ولا يعارض في هذا عاقل، فبعض الفضلاء يسكن خارج منى، إما في العزيزية أو في العدل أو في غيرهما من البقاع أو حتى داخل مكة، ثم إذا جن عليه الليل أتى منى فبات فيها، وإن كان هذا الحديث سابقا لوقته لأنه يأتي يوم التشريق، لكن ما زلنا نتحدث عن منى. هنا تأتي مسألة، من اجتهد أن يبحث عن خيمة ذي منى فلم يجد إلا بأجر مرتفع، فهل له أن يسكن خارجها ثم إذا أتى الليل بات فيها؟ الذي عليه العمل والفتوى جواز هذا، لأنه صعب شرعا أن يجبر الناس على أن يستأجروا بمبالغ كبيرة، وحتى لو مبالغ قلت لا يصل الأمر إلى أنها تجب عليهم، منا مناخ لمن سبق. لكن بلا شك أن الدولة توفقها الله معنية بترتيب هذا، لكن على أحد الناس وأفراد الناس لا نستطيع أن نلزم أحدا في حال فتوى فنقول له إن لم تبت في منى فعليك دم، إن لم تسكن في منى فعليك دم. فمن بات والخيام متصلة كما في مزدلفة مثلا والخيام متصلة، فهذا لا نرى حتى أنه يجب عليه في الليل أن يأتي منى، لأنه إن أوجبنا عليه في الليل أن يأتي منى فلن يجد مكانا ينام فيه إلا الطرقات، والطرقات ليست مكانا للنوم، خاصة إذا قلنا إن معه نساء فيصبحن النساء عرضة لأن يراهن الغادي والرائح، ولا يعقول عاقل بهذا، فتبقى المرأة مستورة محفوظة ولو خارج منى والخيام متصلة والحجاج واحد، ولا يعد هذا تركا لواجب ما دام قد اجتهد فلم يجد إلا مكانا بمال لا يقدر عليه، ومثل هذا لا يكلفه الله جل وعلا به. وهذا الخطاب موجه في المقام الأول لمن يتصدر للفتوى بين الناس. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس نفر صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ملتزما تلبيته، وكان هذا في اليوم التاسع، وكان يوم ذاك يوم جمعة. فخرج صلى الله عليه وسلم من منى بعد طلوع الشمس، وأمر القبة أن تضرب له بنمرة، ونمرة قرية خارج عرفات. فقول جابر رضي الله عنه في الصحيح حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة معناه حتى قرب من عرفة، ومعنى ضربت أي وضعت، والعرب إذا تكلمت عن القبة غالبا ما تستخدم لفظ ضرب. قال قائلهم إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، يمدح رجل اسمه ابن الحشرج، الذي يعنينا ضربت له صلى الله عليه وسلم القبة في نمرة فخرج إليها فأتى نمرة. لن يصل إلى نمرة حتى يتجاوز ماذا؟ مزدلفة، ومزدلفة حرم، ومزدلفة بين عرفة ومنى. فكانت قريش قد سبقته إلى مزدلفة وهي لا تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز الحرم، كانوا يظنون أنفسهم أن لهم فضلا على الناس